قد عدت يا شهر الهدى يا رحمة تسع المدى يا طرق طارات الندى يا كل معنى للجمال. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية، وأن يبارك لنا في أيامه ولياليه، وأن يكتب لنا فيه الأجر العظيم والفضل الكبير. ولا شك أن رمضان موسم عظيم كريم جعله الله عز وجل لعباده حتى يتزودوا من الطاعات ويتقربوا إلى الله عز وجل بصالح الأعمال، بين ذلك من المطالب العالية والطموح الحسن والارتقاء بالنفس نحو المعالي والمراتب العالية، وذلك هو المقصود من عبادة الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يعبد في كل وقت وحين ويتقرب إليه في كل وقت وحين وفي كل زمان، إلا أنه جعل هذه المواسم حتى تعظم وتكثر الحسنات وتكفر فيه السيئات وترفع فيه الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. ومقصود العبد من ذلك هو دخول الجنة والنجاة من النار، وكذلك التنافس بالخير والمسارع فيه والمبادرة إليه، كما قال الله عز وجل في ذلك فليتنافس المتنافسون بمثل ذلك فليعمل العاملون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض السماوات والأرض أعدت للمتقين. كذلك وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وكذلك من وصف الله عز وجل لعباده الأصفياء الأنبياء الأتقياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالعبد يستقبل هذا الشهر المبارك، يستقبله بالفرح بالهزومة، وكذلك يستقبله بالاستبشار، يبشر المؤمن أخاه المؤمن بقرب قدوم هذا الشهر حتى يتهيأ له للعمل الصالح ولما يقربه إلى الله عز وجل ويتعاون على الخير، كما قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأن يجلبوا لأنفسهم ما ينشرح به الصدر، وذلك أن رمضان هو مزرعة للحسنات وكذلك للغرس الطيب، حتى أن الإنسان إذا توفي ورأى ويرى بعد موته ما يرى من أعماله الصالحة ليجد الأعمال التي قربها إلى الله عز وجل وتعبد الله عز وجل بها في رمضان خير أعماله بإذن الله تعالى. خاصة هذه الفريضة التي هي ركن من أركان الإسلام وهي ركن الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي شرع ذلك لإنشاء التقوى في القلوب ويرى أثرها في الجوارح والأعمال، وكذلك لما فيه من تنشيط العبد على الصبر بأنواعه، لأن الصبر مقام عظيم من مقامات الدين، ومرتبة عظيمة من مراتب الإيمان، كما قال السلف رحمهم الله: نصف الإيمان، ونصفه الآخر هو الشكر. لذلك أن حياة المؤمن تتردد بين صبر وشكر، وكذلك أنه هو الغاية من النجاة من عذاب الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وغير ذلك من الآيات التي تبين فضل الأعمال الصالحة، ولا سيما في المواسم المباركة والساعات التي يحبها الله سبحانه وتعالى. فضائل رمضان ستسمعونها بإذن الله تعالى، وتتذكرونها عندما يقف الخطيب يوم الجمعة يذكر عباد الله عز وجل بفضائل الصيام، وكذلك ثمرات هذا الشهر، وما يحصده وما يجنيه العبد من أعمال صالحة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن في هذه الدقائق المعدودة أريد أن أنبه إلى أمر عظيم، وهو أمر التوبة إلى الله عز وجل. وذلك أن التوبة هي وظيفة العمر، وهي ما أمر الله عز وجل بها عباده المؤمنين: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، أي توبة خالصة ناصحة لله عز وجل، فيها عزم وإخلاص وندم وغير ذلك مما يحقق به العبد توبته إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه العبادة لا تنفك عن حياة المؤمن أبدا، اقتداء بأنبياء الله واقتداء بالصالحين، ولا سيما شأن أبينا آدم وأمنا حواء، حيث عصي الله سبحانه وتعالى فلامهما وعاتبهما الله عز وجل، فقال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وكذلك شأن الأنبياء كإبراهيم ونوح عليهما السلام، وكذلك يعقوب وإسحاق ويوسف وإسماعيل ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول: والذي نفسي بيده إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة أو أكثر من 70 مرة. وهو عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن ليكون قدوة لنا، كما جعله الله عز وجل: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن التوبة والثبات عليها الصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى، ذلك أن الإنسان يصبر تمام الصبر ويحقق الصبر الذي يؤجر عليه إذا صبر عن معصية الله سبحانه وتعالى، لأن المعصية شهوات نفسه، وذلك إذا قيد هذه الشهوات وتطلع إلى ما عند الله سبحانه وتعالى من الخيرات قاده ذلك إلى أن لا يعصي الله سبحانه وتعالى. والمؤمن تصدر منه المعصية، صح؟ ها؟ صحيح؟ شفت لاهي؟ أحسن. المؤمن تصدر منه المعصية، ولكن سرعان ما يتوب إلى الله عز وجل، لأنه يعلم أن استمراره على هذه المعصية والمكث عليها والعقوب عليها إنما هو برهان وعلامة خسرانه. وذلك أن المرء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وذلك أنه ينظر إلى قبح هذه المعصية ودناءة هذه المعصية ما يدعوه إلى أن يتركها. وذلك أن المعصية، أي معصية صغيرة كانت أو كبيرة، إلا أن الصغائر مكفرة بهذه الصلوات التي نصليها، والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، متكرات لما بينهن، ما لم تغش أو ما اجتنبت الكبائر أو ما لم تغش الكبائر. فهذا فضل الله عز وجل علينا وعلى عباده المؤمنين، أن هذه الصلوات الخمس وهذه الأعمال الصالحة والصدقات وقراءة القرآن والاستغفار إنما هي مكفرات لهذه الذنوب الصغائر. ولكن المشكلة الأطم هذه الكبيرة التي يفعلها المرء، التي إذا استمر عليها فإنها سبب عظيم لخسارته في الدنيا، وقد يكون خسارة في الآخرة، لأنه إذا لم يتب منها وكان من أهل الإيمان فهو يعني تحت مشيئة الرحمن، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. انظر إلى قبح المعصية ودناءة المعصية وكيف تحط بالإنسان هذا الذي كرمه الله عز وجل على كثير من خلقه، كيف ينحط ويسقط من عين الله عز وجل بسبب هذه المعصية. وهذا من أعظم الأسباب على أن يترك المعصية لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الحياء. الحياء من؟ الحياء من الله. وقد يكون الحياء من الناس، وهذا وإن كان إذا كان هذا قصده بأن ترك الحياء ترك المعصية حياء من الناس، أنه لا تكتب له معصية ولكن لا تكتب له حسنة، وذلك الذي تكتب له الحسنة بتركه المعصية هو الذي يتركها لله سبحانه وتعالى ويتقرب إلى الله عز وجل بهذا أكثر. فاحرص على أن تترك المعصية حياء من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم استحي من الله حياءك من الرجل الصالح. والرجل الصالح غالبا له مهابة وله يعني قدر عند الناس واحترام عند الناس، فتجد العقلاء ذوي المروءات لا يعصون الله عز وجل أمامه. فإن هذا الأمر يعني الأجدر به والأحق به هو الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث مراعاة إبقاء النعم. لماذا؟ لأن النعم، لأن المعاصي كما قال أهل العلم تزيل النعم وأنها سبب عظيم لزوالها. ولذلك إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وأبلغ منه قوله سبحانه وتعالى من يعرف إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا يغير ما هم عليه من نعم الظاهرة حتى يغيروا الطاعة إلى معصية، والشكر إلى كفر، والذكر إلى غفلة. ولذلك قال أهل العلم إياك أن تغفل عن طاعة الله وعن شكر الله سبحانه وتعالى بما ينسيك الله ويجعلك من الغافلين، ويكون ذلك سببا في تغير أحوالك، نسأل الله العافية والسلام. كذلك الخوف من الله، وهذا الخوف هو الذي يحجزك عن محارم الله ويقوي اليقين في قلبك، وكذلك يقوي العلم بالله عز وجل في قلبك، لأن العلم بالله عز وجل أكبر سبب وأعظم داع إلى أن تخاف الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، غره جهله بالله. فلو كان عالما بالله سبحانه وتعالى ما عصى وما تنكب عن طاعته ولا استجاب إلى أمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعض السلف كفى بخشية الله علما وبالاغترار بالله جهلا. الأمر الخامس هو محبة الله عز وجل، وهي الأصل وهي الأساس، أن هذا أن المحبة تدعو إلى الطاعة، وهي محرك من محركات الإيمان بما يدخل بما فيها من الخوف من الله عز وجل، وكذلك رجاء الله والطمع في رحمته والطمع في فضله والحسنات والدرجات العالية في الجنة. ولذلك قال عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن صهيب: لو لم يخف الله لم يعصر. وذلك أن الداعي الذي نفره من المعاصي والذنوب هو محبته لله سبحانه وتعالى، فإنها هذه هي الأصل، وهي شجرة الإيمان التي تحتاج إلى سقيا وتحتاج إلى محافظة وعناية ومراعاة. الأمر السادس أن يعلم بمضار المعاصي وأثرها السيء على العبد في حياته في ضيق صدره، لأن هذه المعصية التي يفعلها العاصي لله عز وجل يعني تنقلب عليه سوءا من ظلمة الوجه، من سواد الوجه وظلمة القلب، من سواد الوجه وظلمة القلب وضيق الصدر وعدم الاطمئنان وقسوة القلب وعدم الراحة، ويحصل بسببها ضعف البدن ونقص الأرزاق وانتزاع البركة، وكذلك زوال الحلاوة والتلذذ بعبادة الله عز وجل وزوال المهابة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أهلا. الأمر السابع قصر الأمل. أنت في هذه الدنيا شيء غائب عنك ما تعرفه ولا تعرف ميقاته على وجه التحديد والتعيين. كلنا نعلم أننا سنموت، صح؟ كلنا نعلم أننا سنموت، يثبت ذلك الشرع والعقل والواقع. يقول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. ولكن الذي لا نعلمه متى لا نعلم وجه ذلك على وجه التعيين والتحديد. حتى الأطباء، أمهر الأطباء، يقولون عن مريض أصابه من الأمراض الخطيرة أو المرض الخطير، يقولون: هذا إن بقي بقي شهر، ثم يرجعون الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يعلمون على وجه التحديد والتعيين يعني موعد الموت. فهذا الأمر إذا حي به القلب حيت الأعمال وازدادت الأعمال وصار مسارعا إلى الخيرات. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمرنا بزيارة القبور ماذا قال؟ فإنها تذكركم الآخرة، حتى يكون العبد قريبا إلى الله عز وجل وعالما بما سيكون بعد هذا الموت، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. الأمر الثامن والأخير هو ترك الفضول. الفضول يعني الزائد من المطعم والمشرب. يقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. كذلك الفضول في النوم، لا تكثر النوم، لأن النوم كما قالوا يجلب النوم ويكون صاحبه كسولا عاجزا لا همة وعين، ولذلك يأخذ من النوم القدر الذي يكفيه. كذلك في ملبسه، يلبس اللباس الذي يلبسه عقلاء القوم وأهل المروءات منهم، لا يفخر بملبسه، لأنهم قالوا إن ذلك نوع كبر، ومن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة كما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك الخلطة، كل يوم دواليه، كل يوم مجلس، كل يوم لغو، كل يوم يجلس الساعات الطويلة، لا يقدر أمر أهله ولا يقوم في خدمة أهله ولا يقوم في خدمة نفسه، الخدمة التي تنفعه في الدنيا والآخرة، يؤجل أموره بسبب الجلوس في مجالس يكثر فيها الحرام من الغيبة والنميمة، خاصة فيما يتعلق باللسان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون فيه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا كان عليهم حسرة أي ندامة يوم القيامة، حيث لم يذكروا الله عز وجل فيه ولم يصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا تحققت هذه الأمور إخواني ازداد إيمان العبد وكذلك قوي يقينه واشتد وصار سائرا إلى الله عز وجل بسعي وجد، ويحقق قول الله عز وجل الذي أقسم عليه بقوله: قد أفلح من زكاها، هذه النفس طهرها، وقد خاب من دساها. فيكون من أهل الفلاح الذين زكوا أنفسهم بالأعمال الصالحة وتخلوا عن الأعمال القبيحة الطالحة. كذلك ختاما إني لنصح نفسي وإخواني أن يتهيأوا التهيؤ التام لشهر رمضان، وأن يفرحوا بفطوره، وأن يشكروا الله عز وجل إن أدركوه على إدراكه، وأن يكثروا في هذه الأيام القليلة الباقية من شهر شعبان بالاستغفار وذكر الله عز وجل، وأن يحققوا التوبة حتى يدخلوا في طاعة الله عز وجل وهم مبتهجون وهم فرحون وهم متلذذون، يريدون أن يصلوا التراويح بالمئذان ويسمعوا كلام الله عز وجل من الإمام حتى يرتفعوا بذلك الارتفاع العظيم عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك لا نشغل أنفسنا بما يستقبل به كثير من الناس من السرف والتدليل في المأكل، في المشرب، في الفرش، في الأثاث، في الثياب، في الهدايا، في كثرة الزيارات وغير ذلك مما يعطل كثيرا من الساعات في شهر رمضان الفضيل. إنما هي أيام مباركة معدودة وليالي عظيمة مباركة يشعر فيها العبد نفسه بما يقربه إلى الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية، وأن يبارك لنا في أيامه ولياليه، ويكتب لنا فيه الخير العظيم والفضل الكبير والأجر العظيم، وأن يجعلنا ممن يدرك ليلة القدر. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.